قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لجاهلين عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المسلمين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. وبدا البخاري رحمه الله في هذا الباب هذه الآية وأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لما سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال انه لا يعلم شركا اعظم من ان تقول النصرانية ان ربها عيسى بن مريم عانه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الكريمة فيها تحريم نكاح المشركات وان ذلك حرام، الله تعالى قد نهى عنه في كتابه العزيز. جاء في سورة المائدة إباحة نكاح الشاميات، فمن العلماء من قال إن عموم قوله ولا نكاح المشركات حتى يؤمنن خصوصا من قوة الشاميات، ومن يجوز نكاحهن. ومنهم من قال إن الكتابيات انهن لا يمكن ان قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن لازم لمن في سوره المائده. ومن العلماء من قال ان نكاح الكتابيات ان كان ذلك حائرا الا ان نزعا وتعقب لباب المسلمات دون هؤلاء، وإن كان نكاح النبي سائغا جاهلا إلا أنه ليس كل جاهل وكل سائغ يغلق عليه، بل الجاهل بعضه أولى ببعض، فلا شك أن نكاح المسلمات أولى بنكاح النبيات، لأن المسلم الاتصال بها والعلاقة بها وكذلك وجود الأولاد منها يعني في السلامة والعافية في باب النصرانية. إن كان يؤمن أن السلام وأنها حرام على النصرانية اليهودية من الشوك أو من التيمم بإسلامها، إلا أن المسلم أولى أن يزود منها. لهذا إذا نظرنا إلى الصحابة رضي الله عنهم والتابعين نجد أنه لا يكاد يذكر في الصلوات في الكتابيات وإنما يكتبون المسلمات، ولكنه لا مانع عندهم أن يكتبون أراضي الكتابية، ولكن الزواج المسلم أولى من الزواج الكتابي، الزواج المسلم أولى من الزواج الكتابي. قول ابن عمر انا اشرت لان بعض العلماء قال ان آية البقرة مناسبة لآية النحل، و يعني ابن عمر لعله ما قال حجر لانه لم يرى هذا الشيء، فجاء صرح به عن بعض السلف، وابن عمر هذا الذي جاء عنه قال بأنه يعني يشير إلى يذهب إلى أن آية البقرة أنها نفسها في آية المائدة، وأن النكاح مطلقة لا يجوز الزواج منهن، ومن المشركات النصرانية واليهودية، لأن اليهود يقولون الله أن خلقهم من دون الله، ويقولون فإذا مات الله تعالى كفرهم في كتابه الحكيم، وأن قد كفر الذين قالوا إن الله تعالى كفر الذين قالوا إن الله تعالى كفر. ولكن لما كان اليهود النصارى عندهم انتماء للديانات السماوية، أنهم يعني يزعمون بأنهم أتباع للأنبياء، فهم أقرب إلى الهداية من حبشة العلماء الذين لا ينتمون إلى الدين ولا علاقة لهم بالأنبياء أو اتباع الأنبياء. فكان اتباع الأنبياء من يقول بالصراع أقرب وأخف، فإن كان كل مشركون وكل مشركون ولكن الوثنيون أشد كفرا وأسوأ حالا، وأن اليهود النصارى أحق منهم لأن لهم علاقة بالديانات السماوية، والنصارى يفهمون بأنهم أتباع عيسى، واليهود يفهمون بأنهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن الوثنيون لا يفهمون إلى نبي، وإنما يعبدون الأشجار والأحجار والأوثان والملائكة، ولا يتبعون أو يدعون أنهم يتبعون النبي من الأنبياء، لأن الأمور لو علاقة بالديانات السماوية يجدهم أنهم يتبعون النبي من الأنبياء، وإن كان كاذبا في دعواه، لأن الخواجة بعد صلى الله عليه وسلم لا ينفع. قولهم انهم اتباع الانبياء، لانهم لو كانوا اتباع الانبياء لاملوا بمحمد عليه الصلاه والسلام، لان الانبياء بشروا به، والرسول اخبر بانه رسول لنا في كافه، فواجب على كل من كان موجودا من البشر من الانس والجن يستمع الى الرسول صلى الله عليه وسلم من انبياء الساعه ولا ينفعك إيمانك بنبيه الذي يدعو من تؤمنون به بعد أن بعث رسول الله ذلك ولم يؤمن به فإنه كافر، ولا ينفعك دعواه أنه يؤمن ولم يشهد به، لأن النبي الذي يدفع اليهود والذي يزعم اليهود بأنهم يتبعونه قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه، والنبي الكريم الذي يدفعه ويدعو النصارى بأنهم يتبعونه قد أخبر الرسول بأنه إذا نزل من السماء فليقول تمام، فإنه يحكم باتباع الحديث وأنه يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يحكم بالإنجيل الذي أنزله الله تعالى عليه، لأنه إنما نزل حاكما بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وتابعا للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس قائما بالشريعة التي أنزلها الله تعالى عليه. الأمر الذي لا يشكل فيه في عدة دليل أن آية المائدة من آية الرحمن، وأن المشركات التي تفرق الزواج منهن في آية البقرة سمي منه الكتابية من اليهود والنصارى، لكن كما قلت يعني من حيث الأولى فإن الزواج بالمسلمات أولى من الزواج وإن كان ذلك الضريح، لأنه ليس كل طلبا معناه أن الإنسان عليه أن يقدم عليه، وإنما يقضي بالأولى، ولهذا كما قلت معروف عن الصحابة وبعدهم أنهم يعني لا يستطيع عنه إلا زوج المسلمات، أما زوج المسلمات فهو إذا كان صالحا إلا أنه في حكم نادر أو حكم قليل. حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا ليس بن حماد قال له ما حدثنا وقلد بشعر بين بشعر قال باب نكاح من اسلم من المسلمين وعدته. وقال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن كريم وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانوا مسلمي اهل حرب يقاتلهم ويقاتلون ومسلمي اهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلون. وقال اذا اجرت امراه من اهل الحرب لم تقصد حتى تحيض وتطهر واذا طهرت حل لها النساء وإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يرد وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يرد وردت أسمانهم. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان. وكانت ام الحسن ابنة ابي سفيان تحت عياض بن غنم به فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الصخر. باب نكاح من اسلم من المشركات وعدتهن. Thank you. الامر اذا نفعل فانها تنفع العلاقه الفاميليه وهي مع الذي تزوج به او تزوجها في الاسلام. اما اذا كانوا هو اما اذا يعمل من الارض يعني عبد الخمر فانهما حران ويكون لهما مال المهاجرين لهذين الحرمين العقيد الذين تجنب الحريه بفكاكهما من الكفار ومجيئهما للمؤمنين فانهما حران ويكون لهما احكام المهاجرين. ثم ذكر من اهل العهد مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد او امة للمشركين اهل العهد لم يردوا وردت اثمانهم. ثم ذكر من يصل الى اهل العهد يعني مثل حديث مجاهد اشار الى غيره اشار ولكنه ذكر منه من حديث مجاهد والذي هو سبب من حديث مجاهد أنه إذا جامل من عبد الأغنى فإنهم لا يردون أن من يأمن بذنة على العبد لكنهم لا يردون لكن هم يأمنون كانوا مفرد إليهم أما هم فإنهم يقبل أخاهم ومقبل مع المسلمين ولا يردون إلى المشركين عن العبد لكن من أجل العبد الذي بينهم والمسلمين ولكنهم يعوضون بأن يدفع إليهم أثمانهم من أجل العهد الذي بينهم. أما بالنسبة للذين جاءوا من المسلمين في يوم العرب فإنهم حران ولا يبذل أولئك عن الأرض الألماس لأنما الألماس تكون لأهل العهد لما لم يحصل لهم ردوا عبيدهم اليهم انما القوا لانهم جاءوا مسلمين فعند ذلك اجل العهد الذي بينهم وبين المسلمين فردوا اثمانهم العهد او الامه اليهم. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كانت قريبة بنت أبي بنية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان. قال الشيخ أن وقالت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض بن غلب الفهري وطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. وقال كذلك في أم الحكم عند عياض بن غلب طلقها وتزوجها قال باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي. وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها نساء حرمت عليه. وقال ابن عباس إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها نساء حرمت عليه. قال باب إذا أسلمت المسلمة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي. هذه ترجمة معناها أن المسلمة كانت تحت مشرك فأسلمت. قال البخاري عن ابن عباس أسلمت قبل زوجها بساعة فإنها تحرم عليك أنها مجرد إسلامها فإنها تحرم عليك ولا يحل له أن يسلم إلا أن يعمل عليها وأن يتزوج لأنها تعرضت عليه في دخولها بالإسلام قبل أن يدخل هو بالإسلام تحرم عليه إلى السماء يتجردها. لا ترجع إليه العقل الأول، لابد من الرد الجديد، لأن حرام عليه يكون هذا قبله من الأعمى. قال وقال عبد الوارث عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها في ساعة حرمت عليه. قال وقال عبد الوارث عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس لم يقل فيه وقولا عن عبد الوارث إلا في الأمر المكتوب عن خالد العوام عن خالد بن عباس ما وجده موصولا

قال إن عيلة نظرت ويعني أراد الضرارة وأن أجل إن حسن في رسول من زينب وقال عنها عن زوجها أبو العاص أن الخير إنما وزع إليه الولد الأول وبقي زوجي على ما هي عليه إذا أرادت المرأة من النظر فلا بأس لكن إذا أرادت أن تنظر الأول فبيدها الإذن يعني يلزمها أن تنظر فإنها إذا أرادت أن تنظر فلا بأس فإنها يلزمها ولا بد أن أرادت أن تنظر ثم أن تنظرها ثم ذكر شيخ رحمه الله ابن عائشة في المهاجرات وكان وكان يهن وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء عندما يأتين البايعة ويقولن ما ذكر الله عز وجل من الألفاظ التي يبايعن عليها أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايعن بجلس فيقول قد بايعنا أبي وقد بايعت أبي دون أن يمثل يده في يد امرأة عليه الصلاة والسلام بخلاف ما كان مع الرجال أنه يطابقه فيبايعهم يطابقه أما النساء فما كان يطابقهن وإنما كان يبتغي بأن يرد عليهن بالسلام لأن يقول قد بايعنا أبي دون أن يضع يده في يدها. هذا دليل على أن الرجال ليس مكفر بها أن يضعوا أيديهم أيديهم في أيدي النساء وإنما الواجب هو الإبعاد عن صاحب النساء ويحملون الحرام فلا تكون ولا تجوز من بين الغيبيين. لا فرق بين كبيرة وصغيرة لا يقاتل الإنسان امرأة لكن هي أجنبية كان كبيرا او صغيرا ورسول عليه الصلاه والسلام كان يبايع النساء كبارهن وصغارهن في كلام دون ان يقاتلهن وما نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بائد اهل السنين قال باب قول الله تعالى للذين يؤتون من نساء تربص اربعه اشهر الى قوله سميع عليم فجأوا. قال حدثنا إسماعيل بن أبي سويد عن أبيه عن سليمان عن عبيد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء وكانت المشهد فأقام في مسؤولة له 29 ثم نزل فقالوا يا رسول الله عليك شهرا فقال الشهر 26. ثم ذكر سبحانه وتعالى في الاله وقول الله عز وجل الذين يؤمنون بالله ورسوله وما شهروا فاولئك الله غفور رحيم ويعلم خلقه ان الله سميع عليم. قول سبحانه وتعالى هذه الترجمه تتعلق بالاله هي الاجر وعلم الرجل بان لا يجامعان ولا يقرأ عنه إنه إذا كان كل عن أربعة أشهر فله أن يبقى على سنة وله أن يرجع عنها ولكن إذا تجاوز أربعة أشهر فإنه لا يمكن من الاستمرار إما عليه إما أن يفيء ويرجع إما أن يغلق على خلاف من العلماء هل تطلب منه بمجرد قضي أربعة أشهر أو أنه يلزم بالطلاق ويطلق وإذا طلق على الآخر. أول بخير رحمه الله حديث عائشة حديث بن عمر رضي الله عنه الذي شرع مرة في إله النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه سرعا وأنه مكث في مشهورة ولما قضى 29 ليلة هي وقال له ان الله يشفعا وقال له ان الله يشفعا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انه يتعلق بها و إذا مضت أربعة أشهر توقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يلزم بالتغيير أو الهيئة والمراجعة والعودة على ما كان عليه. ثم ذكر أنه جاء عن جماعة من الصحابة ولا يقع الطلاق حتى يغلق. ليس مجرد مغيب مثل يقع به الطلاق ويقع هو ويقع به الإغراق، بل لا يقع الطلاق إلا بتطليقه إذا عزم. وإن لم يعزم وأراد الاستمرار فإنه لا يمكن، إنه لا يمكن ويطلق عليه الحاكم، يلزمه الحاكم فإن فعل وإلا يطلق عليه الحاكم ولا تبقى ثم تتعلق. وهذا قول جماعة كثيرين من الصحابة. قال باب حكم المقتول في أهله وماله. وقال ابن المسلم إذا قتل في الصف عند القتال ترفض امرأته سلف. واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنه فلم يجب وقتل، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين والدرهمين. وقال اللهم عن فلان فإن أبى فلان فلي وعليه. وقال هكذا بعدما مرت السنه صار يتصدق بها اللهم هذا عبد الله فإن هذا لي وعليك هذا أن هذه الصدقة الأولانية خلفنا ليس هو لذلك الغائب المقصود الذي لم يحضر في سوره التكلم الأمريكي فإن المقصود تصدق بشيء عنه على أن ثوابه أجره لم يكن إلا صاحبها صاحب المال وقال لهم أبى فإن جاء فإن أتى فلي وعليك فإن أبى يعني بني الأجر وعلي الغر يعني إذا جاء بعد ذلك بعد أيام لنا ويتصدق بالمال الذي عنده له ثم يأتي بعد ذلك يطالب بحقه فيخبره بأن هذا هو الذي حصل فإن أبى قال لا أنا أريد حقه يعطيه إياه يغرم له والأجر يكون بسمو فقال فإن أبى أو فإن أدى فلزم عليه يعني إلا الأجر فعلينا أن نرد على الذي حقه وإن لم يقال بحقه وقال أنا أقبلت هذا العمل الذي عملته فإن الأجر يكون لصاحبه لأن الذي قضي على هذه هو أقرب أما إن أبى قال لا أنا أريد نصيبي أريدك أن تكلمني الشيء الذي إن عليه أن يهرب له هذا الذي حضره فيكون أجره هذا الذي أنفقه له هذا هو معنى قوله فإن أتى أو إن أبى يعني إن جاء يطالب بحقه أو إن جاء وأبى أن يقر الذي طالب له حصل فلي الأجر علي أظن هذا الذي نحن نقول له أنه يعرف هذا ثم بعد ذلك يستنفقها إما أن يمولها أو يعني تقضيها لكنه يغرم أمر لصاحب خير أن قال وقال ابن عباس النحو وقال الزهري في الحديث يظلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يظلم ماله إذا انقطع خبره فسنته سنة مخصوص. الأمر الذي مضى يعني هذا هو المشروع هذا هو المستحق الذي ينبغي أن يفعل لمن كان عنده مال في إنسان وفقده ولا يعني يتحدث إليه فيتمكن من معرفته ومعرفة ورثته أو أهله إنه في هذه الحالة يمكن أن يتصدق به على حساب مالكه وإذا جاء ويقع بأنه تصدق أمضاء يعني يمضى على ما هو عليه وإلا يوافق على الإمضاء فإن يريد ربي أن يدفع ثمن له فيكون أجر يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يظلم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المقبول. قال قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد ان يزيد قولا من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قال في الغلب وقال قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنذر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او لزوجك وسئل عن ضالة الابل فغضب واحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها معها الحذاء والثقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن اللحظة فقال عن حذاءها وعقاصها وعن حاسنة وإن جاء من يعرفها وإلا فاخلفها بمالك قال سفيان ولقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سفيان ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا وقلت أرأيت حليل يزيد مولى من معي في أمر الضالة هو عن يزيد بن خالد قال نعم عن يزيد بن خالد قال نعم قال يحيى ويقول ربيعة عن يزيد مولى من معي عن يزيد بن خالد قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له. ثم أول محرم الله هذا الحديث الذي عن يزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه وما الذي يتعلق بالضوال من الإبل والغنم وكذلك المال والبقر من الغنم والجمير فذكر ما يتعلق بالغنم أنها لك أو لأبيك أو لأبيك فإن الإنسان يقولها تكون في مثل اللقطة أي هي بالنسبة يعني يمكن يعني يتولها ويتلقفها بعد ما يمضي سنة لا يأتي أحد يعرفها ثم بعد ذلك إن جاء صاحبها يعني يغرمها له وكذلك يعني بالنسبة للذهب والفضة يعني هو يتلقفها ويحققها ثم إن جاء يعني سنة فإذا مضى سنة فإنه وإن جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يدفع إليه إن جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يدفع إليه فإذا مطالبة من أصحابها الرزق قال يا أبو يا أهل الغرباء تعال يا أهل الغرباء وأنه قال إليه فإنه يتمرغ به أو يتمرغه ولكنه إذا جاءته يغرمه لك فهذه هم من أظهر الشيء الذي يحدث للقمر ما هو العلم بيده ولكن صاحبه خاف عنه صاحبه خاف عنه فإنه يتصدق به على حساب صاحبه فإن جاء وأصدق الضرر فإن هذا يغرمه لك ويحتاج له هذا ليس على الإنسان في جنته شخص ما يعرفه ولا يعرفه أما الذوق فهو يحصل هذا الضلال قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث. سفيان يروي عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث و نجم الصحابه وهو مرسل. فلما علم سفيان ان الحديث عند ربيعه بن عبد الرحمن عن سوره فهو ذهب اليه وسأله قال لي فلان من عند نعم فلان قال نعم حصل به الالتقاء وعدم الاسباب قال وعدم الاسباب عبد الرزق بها ويقول انه ما كان ياخذ عنه شيئا لان هذا كان معروفا برائي كان معروفا برائي فكان لا يحرص على ما فعل لكنه لما علم ان هذا كان يعني وكان ياخذ عنه شيئا برائي مرسلا ذهب الى ربيعه وقال ان حديث يحيى عندك عن زيد قال نعم فعلم بهذا التصالح